بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من بيوت منورة. احنا بيتنا النهاردة منور، مش منور بس، لا ده طالع من الشبابيك وطالع من البيبان وقلوب وحب، وتشوف البيت ده تقول ايه البيت ده مفعم بالحب والعاطفة. البيت منور علشان فيه رومانسية طول الوقت. البيت منور علشان فيه زوج عارف ان هو له دور ان هو يدعم زوجته بالحب، والزوجة نفس الكلام، والأولاد اتعلموا منهم، فبقى البيت كله مفعم بالحب والعاطفة. ينفع البيت ده يضلم بعد فترة؟ طب أو في بيت تاني مضلم؟ هنقول الكلام ده بتيجي فترة من الفترات بيحصل نوع من الملل والرتابة، بس الحب ما بيموتش. اوعى حد يضحك عليك ويقول لك انا كنت بحبه وانا دلوقتي بكرهه. لا مش صح. هو انت كرهتي الافعال، كرهتي عدم الاهتمام، كرهتي الاهمال، كرهتي عدم التفقد، عدم السؤال، لكن هو الحب موجود. يعني اقول لكم على حاجه حصلت. كان في استشاره كانت عجيبه جدا، جايه هي منهاره وهي واهلها ومصممه وهنطلع نطلع، وجاي صلح ليه؟ احنا مش عايزين صلح. وما قعدت معاها عشان بس افهم، انا عايز افهم هي فعلا خلاص الامر بقى الحبال اتقطعت فخلاص هيبقى طلاق، ولا هو فعلا في حب في الموضوع. لقيتها زوجة محبة جدا لكن متألمة جدا، فكان الألم اللي جواها ده هو السبب ان هي عايزة تنفصل. هي عايزة تقول له انا زعلانة، هي عايزة تقول له انت جرحتني، هي عايزة تقول له انت قصرت معايا، بس ما هيش خلاص، هو ما بقاش يسمع وما بقاش شايفها، وحاجات كتيرة هنتولها في الحلقة النهاردة، ونقول ازاي الحب ممكن هو راح فين، بخ كده زي ما بيقولوا، خلاص ما بقاش فيه حب. بيقول لك لا خلاص كان في زمان، كان في زمان وخلص. يعني بنسمع عبارات كتيرة جدا. ان شاء الله ان شاء الله هنتابع مع بعض ونشوف. عايز اقول ان الحب موجود. طيب ايه هو الحب اصلا؟ قال لك الحب والعشق والوله ومش عارفه بقى الهيام وحاجات كتير. الحب عايز اقول ان هو زي ما سيدنا عبد الله بن عمر يعني كانت زوجته وقعت، فلما وقعت في التراب ايه اللي حصل؟ جري عليها جدا وقام جاي مسح التراب على خدها وفداكي، وقعد يدعي لها ويقول لها فداكي. هنقول حاجات كتيره. الحب ما يوصلش بالواحد الا لما يقول ايه؟ الا لما يقول لحبيبه يا انا. عارفين يعني ايه يا انا؟ ها يعني أنا ديت يعني أنا أنت وأنت أنا. أنا ديت يعني إيه؟ يعني أخويا في الله؟ طب يعني هارون أخي؟ طب يعني أنا يعني إيه؟ يعني وجعه هو وجعي، يعني هو شايف بعيني، يعني الدمعة بتنزل مش من عيني، ده بتنزل من عينه، أنا متألمة وبعيط بس دمعتي نازلة من عينه. يوم لما بقول أحد علماء الحديث مسروق كان ما يروي عن السيدة عائشة كان يقول الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول رب العالمين. يوم لما احنا هنتكلم عن النبي عليه السلام عشان في حاجات جميله جدا. يوم لما بقول الحب هو بكاء العاص بن الربيع على موت السيده زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول والله ما عدت اطيق الحياه بعد زينب، ثم مات بعد موتها بسنه. الحب سيدنا جعفر بن ابي طالب لما بيقول لزوجته اسماء بنت عميس كلما راها يا حبه القلب. طب تعالي شوفي هي بتعمل ايه عشان اقول لك الامر متبادل. اصل انا لو فضلت انا اللي احب انا اللي احب انا اللي احب وميت على نفسي من الحب، لا طبعا مش صح، لازم تبادل علشان انت كمان تروي منه. زي الورده، الورده لو انا ما بطلتش اسقيها هتموت وتدبل. هو كده لو انا فضلت طبعا عماله مطلعه عبيري وورقي ما شاء الله عليه وريحتي جميله والواني جميله لكن ما بلسقاش. الحب زي ما هي بتعطيه هو كمان لازم يعطيه. يوم ما بقول اسماء بنت عميس كانت بتعمل ايه؟ كانت تشوف زوجها ماشي فين وتمشي على خطواته. زي النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه لما بيقول للسيده عائشه اتغارين علي يا عائشه؟ فقالت وما لي مثلي لا يغار على مثلك يعني يا رسول الله، لو انا ما غارش عليك مين اللي هيغير عليك يعني؟ اقول لك حاجه كمان، السيده عائشه الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بتشرب، كان النبي عليه الصلاه والسلام ياخد الايه، ياخد الاناء ويدور على المكان اللي هي بتشرب منه ويشرب منه. ده الحب. الحب في موت النبي صلى الله عليه وسلم لما مات على حجر السيده عائشه ما بين سحرها ونحرها، هو ده الحب. الحب للنبي عليه الصلاه والسلام لما قال لها شاور لها، كان محموم وكان يعاني الم رجلين مش واحد بس، وكان يفوق من الحمى فيشاور لها مش قادر يتكلم صلى الله عليه وسلم، ويقول لها يشاور لها على السواك. فلما جابت له السواك استاك بيه النبي، فقامت جايه واخداه واستاكت بيه وقالت كلمه تعرفها الزوجات المحبات، قالت كلمه تقطع القلب وتخليه يعني يرتجف كده هوت من كتر الشفقه، وقالت هذا اخر عهدي بريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحب لما يتكلم عن السيدة خديجة، السيدة عائشة تتكلم عن السيدة خديجة وتقول له يعني أبدلك الله خيرا، غضب قال والله ما أبدلني الله خيرا منها، والله ما أبدلني الله خيرا منها، لهي اللي صدقتني حين كذبني الناس وآوتني وودعمتني وجاء منها الولد. ولم يأتيني من غيرها. تعالوا بقى هنا ما نقف هنا واقفة، قولوا لي كده مين الزوج الجميل المحترم الراجل يعني العنتري الأسد ماشي، اللي ممكن بعد زوجته الأولانية ما تموت يروح يقول كلام حب على زوجته الأولانية الميتة لزوجته التانية؟ مفيش. لكن علشان النبي عليه الصلاة والسلام كان حبه صادق للسيدة خديجة. أقول لكم حاجة كمان عن الحب، الحب لما تيجي النبي عليه السلام واقف وبيوزع حاجات فلقى سيدة جاية من بعيد، نزل من على بعيره وراح معاه وقعد يتكلم معاه. فالسيدة عائشة بتقول مين اللي واقف معاه النبي عليه السلام ده؟ ده مين ده اللي نزل وقعد يكلمها وقعد فترة وقعد معاه يتكلم؟ قال لها صاحبة خديجة، صاحبة الصديقة، صاحبة زوجتي اللي أنا بحبها. هو ده الحب. الحب يا جماعة مش كلام، الحب له كلام وله كذا، الحب أفعال. يوم لما بقول الحب، الحب مش كلمة أو هبعت لك مسج أو معاني، الحاجات دي بتفرق والله مع الست يعني المسج والكلام ده، لكن الحب هو إيه؟ الحب فعلا هو أفعال. أنا بحبك فأنا بعمل بحبك، أنا ما بقولش بحبك. إحنا هنعالج إزاي أبو الهول اللي ما بيتكلمش ده، لكن إحنا بنقول اعمل بحبك وبرضو إيه قول بحبك. يبقى الحب كلام. نيجي ينفع بعد ما يكون بيحبوا بعض يبقى في كره؟ ايه اسباب الكره؟ اسباب الكره اللي ما بين الاتنين، يعني كانوا بيحبوا بعض وبعدين كرهوا بعض. طب ليه كرهوا بعض يا جماعه؟ اول حاجه بيحصل نوع من انواع الملل. ملل يعني ايه؟ يعني خلاص عادي. ليه؟ هقول لك ليه. انا هاجي عندي زي ما انت صاحبتي واحنا متفقين بقى في كل حلقه ان انت صاحبتي، فاسمعي مني. يوم لما بقول يحصل ملل ما بين الزوجين، الملل ده لما الزوج يجي يحصل له ملل سببه ايه؟ سببه انت ما بتجدديش، انت ما بتغيريش، رتم هو هو جاي عارف الامور وبتحصل كذا، وبقى الدنيا ايه انسان آلي جاي من البيت مش عارف قاعد ياكل عمل خطوات معروفه ومحفوظه. لا لا، ايه اللي بيخلي فيه شغف للحب اتنين في حياه الراجل؟ ايه اللي بيخلي فيه شغف ان الراجل فعلا يبقى على طول على طول على طول عايز لا وشغوف بالزوجه الثانيه او بالحب رقم اتنين او حاجه جت جدر جديده عليه ما اعرفش عملت ايه في نفوخه؟ فيعني ايه الشغف؟ التجديد. هو مش عارف رده الفعل بتاعتها بتبقى ايه، فدايما مخه ايه شغال، يا ترى عامله ايه، يا ترى هي مغيره بتقول ايه، يعني مش فاهمه في ايه، يعني يا ترى كذا ايه. فعدم المعرفه ده، لكن انت حافظك وعارف هتعمل كذا وبعدين هتقول كذا، ولما اقول لها كذا هتقول لها حفظتك اصل انا عارف، هاتي من الاخر مش بيقول كده. انا عايزاكي موضوع الملل ده تمسحيه من قاموسك تماما. تعملي ايه؟ انت كل يوم حاجه جديده يا جميلتي، انت كل يوم حاجه جديده. النهارده انا الزوجه، بكره حبيبي احنا مكتوب كتابنا، بس يعني هنبقى نتعامل بهذا الامر. بعد كده مش عارفه بغير ايه. هو انت كل يوم بتغير؟ اغير. انا اعرف زوجه موجودة لحد دلوقتي في 2017 وطبيبة وبتشتغل وعندها 5 عيال، يعني عشان ما تقوليليش بقى انا ايه، لا ده انا ما بعملش وانا العيال، لا طبيبة وبتشتغل وعندها 5 عيال. زوجها ينزل النازلة يعني خارج رايح مشوار رايح كذا يرجع ليها مغيرة لبسها ومغيرة شكلها. هو انت كل ما تقابلونا بقى تقولوا لنا الزوج وتقولوا لنا ما اعرفش اللبس وتقولوا لنا ما اعرفش ايه واعملوا وسووا وكل حاجه علينا؟ انا بس عشان انت صاحبتي فخليني. الراجل بقول لك بيمل لما يلاقيكي سمت اسطمبه واحده، هي حاجه واحده كده، لكن لما تبقي متغيره ما هوش عارف، فيبقى دايما في شغف. ده رقم واحد. رقم اتنين التجاهل. عارفه تقول لك ايه؟ تقول لك هو مش شايفني اصلا، انا مهما لبست ومهما عملت ومهما اتكلمت ومهما غيرت، ده انا بقلب وبحط وبغير وبشيل هنا وبحط هو مش شايفني اصلا، هو مش شايفني. دي ندور لان لها اسباب. يا اما هو اعتاد ماشي وتجاهل بسبب الاعتياد، ده سهل ان احنا نعالجه، او في حاجه تانية جديده في حياته، حاجه تانية جديده في حياته بقى نقعد ايه مع بعض كده قعدات لحد ما نشوف نعالجها ازاي. يبقى الملل والتجاهل، الانتقاد. انتقاد يعني ايه؟ انت اصلا انت ما بتعرفش تعمل، وبعدين انت على طول في المصيبه دي وعلى طول انت قايل كذا، على طول بتنتقد على طول، لسانها صليط صليط صليط، البيت يبقى كئيب. واحنا اتكلمنا عن الزوجه الكئيبه النكديه يعني كتير، لكن انا لما بقول على طول بتنتقدي على طول بتنتقدي ده مش صح. الانتقاد بيعمل ايه؟ يبعد. حاجه اسمها عنده الانسحاب. الانسحاب يعني ايه؟ خلاص. عارفه الانسحاب للي بيشد يشد زي اللي بيشد الاستك، ها بعد بعد بعد، لكن لو اتساب هيلسع، لو اتساب ها هيقلمك، لو اتساب انت اللي هتحس بالالم. الله اعلم هتبقى رده فعله القويه ديت ايه. اوعي تنتقدي زوجك. طب في سلوك انا مش عايزاه، عززيه بالسلوك التاني، وده امر علمي بحت. انا عندي سلوك هو مش يعني مقصر فيه، اعالجه بتعزيز سلوك ايجابي منه، وابتدي اقول وابالغ فيه وامدح فيه ومش عارف ايه وبالراحه. مفيش الدنيا كده ما اتخلقتش مره واحده، ده في 6 ايام و7 ايام الدنيا بتتقام، بس احنا عايزه مستعجله مستعجله مستعجله. طيب ايه كمان بيموت الحب؟ الانشغال يا جماعه، الانشغال. يا اما هو مطحون 24 ساعه في ال 24 ساعه، يا اما انت ما اعرفش انت مشغوله بايه صراحه يعني، يا اما انت هو مش في دماغك العيال عملتي. حتى بيقول هي لما جه العيال وجه الاولاد هي انشغلت عني، اصلها بتحبهم اكتر مني. انا مش عايزه الكلمه دي تتقال. احنا الهدف من حلقاتنا دي حاجتين زي ما انا قلت لك، ان انت بيتك ينور بالحاجات السلوكيات اللي احنا قلناها، وان انت تعرفي ان انت انثى. والله العظيم والله العظيم انت انثى، ما فيكيش حل غير كده، غير ان انت انثى. طلعتي نزلتي عملتي رحتي جيتي خدتي شهادات قعدتي ما اعرفش فين، انت انثى. هو لازم تشوفي نفسك انت الاول كده، وهو لازم يشوفك كده. الانشغال علاجه بحاجه بسيطه جدا جدا، ان انا افرغ وقت واكرس وقت. يعني اعمل مثلا الجلسه الاسبوعيه معاه، اعمل طبعا معاه ومع اولادي، بعمل معاه كل يوم، لازم يعيشني واعيشه. يوم لما بقول ده متجاهل ده منتقد ده كذا ده كذا، او على طول بيقول مش شايفني، هو انت فين منه؟ ها انت فين منه؟ انا والله ما هو اصله مشغول. لا يا حبيبتي، حتى لو 5 دقائق ببقى معاه. بقول لك اسماء بنت عميس كانت بتدوس على الخطوه، انت رايح هنا انا معاك، انت ماشي هنا انا ماشيه وراك، انت انا كذا انا بعمل كذا. ينفع في كل حاجه انا اعمل كده؟ ينفع ان انا اقول انا هرجع الحب تاني. في اسباب تانية طبعا كتير، وفي حاجات يعني احنا نفسنا بس ان احنا نعالج الملل والانتقاد والانشغال، ونقول دول الكلام ده خلاص بقى اوكي تمام. طب يلا نشوف اللي بعده، عدم النظر اليها وغياب الاحترام. إيه ان شاء الله باذن الله هنتكلم على غياب الاحترام، لانه موضوع كبير ومحتاج ان احنا نقف عنده ونشرحه عشان الناس تفهم ازاي تتعامل باحترام وتقول انا بحترمه، لا، وتبقي انت اصلا فاقده قيمه الاحترام. نشوفها ان شاء الله بعد الفاصل، فتابعونا. بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم تاني في بيوت منوره. وكنا بنقول ايه الاسباب اللي بتخلي الحب يفقد من البيت ويرجع البيت مظلم. انا عايزه قلوب تطلع من شبابيك، وعايزه قلوب تطلع من الباب، عايزه الناس اللي تفتح البيت تقول ايه ده، ايه طاقه الحب اللي طالعه لي دي. يوم ما بقول ان في اسباب، منها مثلا غياب الاحترام. غياب الاحترام ده يا جماعه انا بقول انا عندي تاني، نشرح تاني وافتكروا الحاجات اللي انا بمثلها دي او اكتبوها. انا بقول عند الرجل وعند المراه، عند الرجل له قيم هو ما يقدرش يستغنى عنها، وهي كمان لها قيم. لو انا عملت صح وما ضربتوش في القيم ديت، يبقى انا كده زوجه تمام. وهو نفس الكلام، الموضوع مش ليكي بس، كمان هو لو عمل القيم اللي انت بتحتاجيها صح، امن وامان واحترام، بيجي المربع الكبير الاحترام والتقدير. الاحترام والتقدير ده لازم يبقى لونه اخضر، لازم يبقى كده عامل امان موجود بينك وما بينه. غاب الاحترام انتهت القصه، انتهت القصة. يعني في واحد من ضمن بيقولك بص هي كويسة وكل حاجة، بس لسانها صليط، بص لسانها فلت منها، هي على طول استغفر الله بتشتم أو بتقول كذا أو بتقول كذا. ليه اللفظ ده؟ يا بنتي أنا بقولك أنت أنثى، عيشي كأنثى وعيشي كواحدة. رنثى دي يعني رقيقة، رنثى كده يعني مستحية. عارفين لما بيمشوا كده على شط الترع وتبص تلاقي شجرة كده، الشجرة دي الغصون بتاعتها مايلة كده ونازلة كده، مسمينها شجرة الست المستحية. ليه؟ ليه سموها كده؟ عشان هي مستحية. لما افقد حيائي في خروج لفظ خارج، ايه ده؟ ليه افقد حيائي؟ ليه تفقدي اجمل ما فيك؟ هي البنت ايه والزوجه ايه غير حياء؟ عارفه وماشي ومدخنسه كل حاجه، بس بحياء، بحياء. يوم لما بقول انا ببصله بصات ونظرات حب، وهعلمك ازاي ان احنا نعيد الحب تاني، حياء. اوعي تفقدي الاحترام، اوعي يطلع منك لفظ يعمل انوثتك. ايه تاني؟ البخل يا جماعه. احنا اتكلمنا على البخل وقلنا بخل المشاعر ده مصيبه، يعني البخل المادي له علاج وله وسائل، ومش عارف اعمل ايه، وتروح المول مش عارف ايه، والميزانيه ازاي. اما بخل المشاعر ده كارثه. بخل المشاعر ده يعني انا اصلا مستخسر اقول كلمه بحبك، انا مش عايزه اقولها اصلا. وهي نفس الكلام، اقول لمين بحبك يا استاذه؟ انت بتتكلمي في ايه يا استاذه؟ ده عامل وعامل ومسوي ولسه قايل ولسه عامل، وكلام كبير جدا على فكره بيتقال. احنا عايزين نطلع القصه دي خالص، ونطلع السلوك ده بره البخل، ونقول عبر باللي جواك. ما انا عارف هي كويسه، طب ما تقول لها يا ابني انها كويسه. ها يعني ايه؟ يعني هي ايه مشكلتك ان انت تفتح بقك؟ افتح بقك عادي كده، افتح وقول كتر خيرك. ها الله، طبطبه. ده عارف انت لو طبطبت هتشيل لك جبل فوق دماغها. هتقول لها اعملي ايه؟ هتعمله. ستات فظاع على فكره. طيب ايه كمان؟ عدم النظر اليها. هو مش شايفك ليه يا ماما؟ قولي لي كده، هو مش شايفك ليه؟ قلنا تجديد ومظهر داخلي وخارجي ده موجود. انا النهارده طفله ومش عارفه عامله ايه، انا النهارده الست النظر، انا النهارده كذا شكل، وايه اللي عاملاه لي، هي بتعمل لي ايه كل مره؟ النهارده احنا السكرتاريه، النهارده كل مره في تجديد، عند الجروبات كتيره جدا على الفيس، انوثه حلال ومش عارفه وايه، وموقع فتاك، حاجات كتيره جميله، خشي وشوفي النساء بيعملوا ايه. ادام انت ما انتش عارفه يعني، خشي وشوفي يا ستي، ما تلكيش في النت، هاتي عيالك هتلاقيهم فرارير، قولوا لهم تعالوا ارجوكم علموني ازاي، وشوفي النساء بيعملوا ايه في طاعه الله، ودي طاعه لله، ده حلالك، ده زوجك، ده حلالك. طيب التكشيره الجبس، داخل ولابس لنا الوش الجبس، الوش الاسمنت اللي ما بيتحركش، ده عايزين حطوا الاكل، وتبصي اول ما يخش، عارفه انت الزوج اللي يخش تلاقي العيال كلها، كل واحد جري في حته مش عايزين يقعدوا. لا انا اعرف زوجه، الزوجه ديت كانت بتقول الحاجه اللي طبعت في دماغي من زوجي الاولاني البسمه بتاعته، كنت افتح، بس هو توفاه الله يعني مش ثابته يعني، كنت افتح الباب الاقيه بيبتسم لي، البسمه دي صدقه والله العظيم يا جماعه. طب انا جاي ومطحون والدنيا والعربيه والطريق ماشي، هما ذنبهم ايه اللي جوه قاعدين مستنيين، وانت كمان، مش هو بس، انت كمان، وهو جاي لازم تبقي لابسه، ولازم يبقى شكلك حلو، البيت حلو، ريحته حلوه، شكله حلو، العيال نضاف ومسرحين، مش كل واحد مقابل كده، ويقفوا يستقبلوا. انا اعرف بيت بيعمل استقبال رسمي باغنيه لباباهم وهو داخل، كل يوم كل فتره كده اغنيه شكل كده، الحمد لله على السلامه، مش عارفه يلي ايه يلي حاجات بقى، كل واحده تالف مع نفسها، لكن ابدعي. طيب لو كرهك، لو كرهك بيبقى قدامه حاجتين، يا اما هيطلق، يا اما ما هيسيبك مش هيطلقك فيتجوز عليكي، يا اما يعيش حاجه اسمها الانفصال العاطفي. ايه الانفصال العاطفي ده؟ يبقى الانفصال العاطفي عايش معاكي بجسده بس، هما متطلقين بس مش متطلقين بس منفصلين جسديا، حاله من الحالات هحكي لكم عنها، وخلينا يعني ايه في القصه دي شويه. يوم لما بقول الحاله دي جاب بتقول لي يا استاذه هاله انا استشارتي ما تستغربيش منها، قلت لها قولي. قالت لي احنا بقالنا 8 سنين متجوزين ومنفصلين مع البعض جسديا، هي عمر زواجهم 14 سنه و8 سنين الاخاره منفصلين. قلت لها ازاي يعني منفصلين؟ قالت لي ما فيش اي حوار بينا، هو مجرد بيجي آله بيدينا الفلوس، بيعمل مع عياله كذا وكذا عشان خاطر العيلين الثلاثه اللي عندنا، وما فيش اي تواصل بيني وبينه. قلت لها وبعدين؟ قالت لي بس. قلت لها طب انت جايه ليه؟ قالت لي انا جايه علشان اعرف وانا كده صح ولا. قلت لها بعد 8 سنين جايه تسالي انا صح ولا غلط؟ فوقي فوقه، انت لو عدى اسبوع ولا اسبوع، ده لو عدى يوم انت حاسه ان انت ما عشتيش زوجك فيه، خط احمر، اسبوت احمر كده تحطيه وتعملي قلبانه في قلب البيت، هو في ايه؟ وهان عليك يعني، هان عليك جيت ولقيتني مثلا تعبانه يا عم صحيني، طب انا قاعده وشايفني مستنياك ونايمه مش عارفه، يا عم ينفع الفجر ما كلمته؟ الفجر ده لازم يبقى في قعده وفي جلسه وفي يومنا ايه يا بابا، وهنعمل ايه يا حبيبي، والاولاد ايه كذا، طب انا هقابلك كذا، طب هنتغدى الساعه، طب كذا، طب مع السلامه، طب يلا الوصايا. اوعي يعدي يوم من غير ما تعيش زوجك، ونسمح لناس تانية تعيشوا بره، مش هنقول حرام يا ست، هو راجل صالح اصحابه واستكفى بيهم عنك خلاص. عدى يوم، عدى يومين، لازم المعايشه حب. المعايشة ان انا ما ينفعش اقول انا شايفه الساعه 12 انا عارفه زوجي فين، 12 وتلت انا عارفه هو فين، مش عارفه هو فين علشان انت كبسه فوق نافوخه، لا عشان ده حب. هو كمان نفس الكلام، اوعى تسيب زوجتك كده وتقول اصل انا جاي وشغال وهي كويسه وصالحه وفي قلب البيت، لا ده انت عندك مصيبه اسمه ميديا اسمه نت في قلب البيت، اوعى تسيب زوجتك كده. غياب الحوار وغياب ان يبقى في معايشه ده من اسباب الكره. طيب ايه كمان بيخلي علاقات البيت تبقى بايظه؟ احفظي معايا حاجه اسمها مثلث، انا بعمل ايه؟ برسم مثلث، مثلث التدمير. ايه مثلث تدمير العلاقات؟ ها؟ الملل والفراغ والروتين، ثلاثه حاجات، ملل وفراغ فاضي ومفيش اي حاجه جديده، وروتين زي ما قلت لك انسان آلي. الحاجه اللي بتتعب الزوجه قوي، يعني انا بقول دايما بركز معاها في القصه دي، انك انت تستهين بالمشاكل بتاعتها. بالتفاهه انت بتعيطي مش عارفه عشان ايه، قصد الدبدوب ده بتاعي انت ما تعرفش قصته وده ذكرياته وعماله بتعيط. انت ايه بيقول ايه اتجوزت ايه الهايفه؟ انت هايفه يا بنتي، يا بنت كبار يا بنت، انت يا ست مالك؟ هي عندك حاجه هايفه؟ هي عندها ذكرياتها كلها. لا انت انا عايزه، انت زعلان ليه؟ انت زعلان ليه دلوقتي؟ يوم لما بقول انا يعني شايف مشكله مصغرها، انا نفسي عيش الامر بتاعها، عيش يا عم مخها وعيش كذا. ده انت ده انا عايزه اقول لك بقى انك في مصلحتك يا دي الزوج، ان الزوجه يبقى ده تفكيرها، تفضل كده قطه صغيره وصغيره معاك مفرفشه ومدلعه ومش عارفه وايه، لكن هتكبرها وتمحي فيها حته روحها الحلوه ديت، انت اللي خسران. عيش بقى 60 سنة كأنك معاك واحدة عجوزة، معكش واحدة شابة، لكن بيبقى عندها 50 سنة وما شاء الله تشوفها تقول ايه ده، ولا سنة كده. حلاوة حلاوة روح، الحلاوة حلاوة قلب وحلاوة روح وحلاوة لسان وحلاوة حب موجودة. يوم لما بقول اللي بيموت الحب مفيش صراحة، كارثة من الكوارث، كارثة مفيش صراحة دي. يعني بصوا انا بقول من اوله كده خلاص خرب، سوسة عمالة تتنخور في قلب البيت من تحت كده، وفجأة مرة واحدة لقيت عواميد البيت كلها وقعت بسبب انها اتكسرت. يعني ايه ما تصرحيش زوجك؟ يعني ايه تخبي عنه؟ يعني ايه هو ما يعرفش الصراحة والصدق اللي فيكي؟ ده المؤمن صادق. النبي عليه الصلاة والسلام قال له أيكذب أيسرق؟ نعم يسرق كذا، ولكن يكذب؟ لا، المؤمن لا يكذب أبدا، واعتدل في قومته صلى الله عليه وسلم. نفى صفة الكذب عن المؤمن، خراب الكذب ده، خراب. طب ما فيش، انا ما بقولش وخلاص. طب ما انت يعني غامضه ليه كده وقافله على نفسك؟ غامضه ليه؟ وهو نفس الكلام. يعني صحيح احنا هو بنقول الرجاله ما بيردوش هايبروا قوي في المواضيع عشان اصلها عندها الايموشنات عاليه، وتبص تلاقي رد فعلها وتخاف، ولو هو مثلا ساب شغله او حصل له حاجه بيبتدي يعني ايه حاجه. لكن لو انت معايشاه زي ما قلنا في النقط اللي فوق، معايشاه معايشه صريحه، والله العظيم ولا القصص دي خالص. من الحاجات اللي بتموت الحب يا جماعه رفض التغيير. عارفه رفض التغيير ايه؟ وانا كده كويسه، بصي بقى اللي يحبني يا استاذ هلا يحبني على كده، اصل هو الحب انك تحب حبيبك مين؟ ماشي. ما انت فاهمه غلط يا حبيبتي، اللي يحب يحبك على اي وضع، بس انت تبقى عارف لما يبقى عندك مشكله تشوفها، اما تشوف المشكله دي وتقول انا فعلا عندي مشكله، انا محتاجه اغيرها، انا فعلا عندي مشكله ومحتاج فعلا بصفه اساسيه ان انا اغير. يوم ما اخد القرار التغيير ده كويس، لكن تقول لا معلش انا وانا كده، هو يحبني على كده، واذا كان عاجبه لا ما هوش عاجبه خرب البيت خلاص وانت السبب. اوعي ترفض التغيير، اوعي تستكيني لوضع موجود. واحكي لك قصه في الاخر تحفه جدا، بس ركزي معايا. يوم لما بقول يحصل انفصال عاطفي بينهم، يعني يبعدوا جسديا بس موجودين عشان خاطر الاولاد، في حكم شرعي للموضوع ده؟ ايه الحكم الشرعي؟ لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني ايه؟ يعني ما فيش زوج يتجوز واحدة، لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلق رضي منها باخر. يعني ايه ان كره منها خلق؟ يعني لو انت مش عاجبك امر، ها ده الحكم الشرعي يا جماعة، لو انت مش عاجبك امر منها إيه؟ ارضى باخر. وما فيش حد كامل يا جماعة، ما فيش حد كامل. يعني اما اجي اقول الآية إيه، طب انا متخانق دلوقتي اعمل ايه؟ الآية بتقول لك فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. يعني انا دلوقتي كاره منها الامر، طب انت يا ابني عشان بس الله يصلح حالك، انت خدت الاسباب اللي هي تخليه فيها ان هي مثلا تبتعد عن السلوك اللي انت كارهه؟ طيب انت خدتها وكلمتها مره واثنين وثلاثه وخدت الاسلوب وكذا، انت كمان هل انت عملتي معايا نفس الكلام؟ الامر ده مهم. يبقى ازاي استعيد، تستعيد حب لزوجي تاني؟ اعتني بنفسك، قلنا مظهر خارجي مش بس وداخلي. برمجه، يعني ايه برمجه؟ برمجه دماغه، يعني ده رفيعه ومش ومين قال لك يا عم ان الرفيعه وحشه؟ ده انت ده تشيلني على كتفك، اختاري اي حاجه في شكلك تمام. طب تخينه، مين اللي قال لك ان التخينه؟ ده انت ما تعرفش حاجه، ده التخينه دي بص هتقيس، مش عايزه اقول لك. قاعد النظر بعد المواقف يا جماعه، الحوار ثم الحوار ثم الحوار ثم الحوار. من الوصايا اللي بوصيها لك عشان ترجعي كوني انثى، ارجوكي وافهمي عن نفسك ان انت انثى، لو غلطتي مش عيب انك تعتذري. عارفين السيده عائشه لقت الرسول صلى الله عليه وسلم طالع مره بالليل، قالت طالع فين ده؟ راحت وراه لقته بيدعي في البقيع، فجريت لقته راجع، فجريت جريت شاف نفسها، قال لها مالك يا عائشه؟ قالت له ما فيش، وعرفت انها غلط. قالت له قال لها ده كان جبريل وكنت بدعي وكذا وكذا وكذا وكذا، غيرت الموضوع. دي عرفت انها غلط، مش عيب على فكره، مش عيب لما انا احس ان انا غلطت ان انا ارجع تاني، مش عيب ان انا اعيد قصص الحوار بيني، اقول له تعالى نتكلم وحاجه قصيره كل مره وكل اسبوع حاجه قصيره. مش عيب لما اغلط اقول انا غلطت، مش عيب خالص. مش عيب ان انا اتعلم واخد قرار من جوايا ان انا اتغير، انا فيا حاجه محتاجه تتغير، انا عندي قلق وانا عندي حب فقدته، انا عايز اعيد الحب ده تاني. عايزين نعيد الحب لبيوتنا، عايزين البيوت تنضب بالحب تاني. عايزه تعرفي ان انت انثى، وانت الانثى دي هي كلها حب وحنان وحياء وخلق والفاظ. ندعو الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا ويرزق بيوتنا كلها وتبقى منيره بالحب والعاطفة، ونرجع تاني نحب بعض بحب وبإخلاص. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.